بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا أمس حول أوعية الوجود، وحول العلم بالغيب المطلق والعلم بالغيب المحدود، ونتحدث اليوم انطلاقا من الآية المباركة فيما يرتبط بحدود علم الإنسان. فهنا عدة محاور نتكلم فيها. المحور الأول، ذكر علماء الفلسفة والعرفان أن كل من ملك حظا من الوجود فقد ملك حظا من العلم، وكل من أوتي نصيبا من الوجود فقد أوتي نصيبا من العلم، فإن الوجود مساوق للعلم. حتى الموجودات المادية، حتى الحجر الأصم، حتى الصخرة الصماء، لأنها تملك نصيبا من الوجود فإنها تملك نصيبا من العلم. كل موجود يعلم بوجوده، ويعلم بتعلقه بخالقه، فكل موجود له نصيب من الإدراك، يدرك أنه موجود، ويدرك أن هذا الوجود مفاض من قبل الله تبارك وتعالى، ويستدلون على ذلك بظاهر الآيات القرآنية. فإن الآيات القرآنية تثبت أن للموجودات تسبيحا، مثلا قوله عز وجل: تسبح له السماوات السبع ومن فيهن والأرض، ويقول عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعض المفسرين حمل التسبيح على التسبيح المجازي، بمعنى أن هذه الصخرة التي نراها ليس لها تسبيح حقيقي، وإنما بما أن هذه الصخرة تدلنا على وجود خالق تبارك وتعالى، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالمقصود بتسبيح الصخرة دلالتها على وجود الله، هذا تسبيح مجازي، هذا خلاف الظاهر، لا يصار إلى المعنى المجازي ما دام المعنى الحقيقي ممكنا. لماذا نحمل التسبيح في الآيات القرآنية على التسبيح المجازي ويمكن حمله على المعنى الحقيقي؟ لا مانع أن نلتزم أن كل موجود بما فيها هذه الصخرة، بما فيه هذا الحجر الصلد له تسبيح. ولذلك الآية المباركة قالت ولكن لا تفقهون، ولو كان المقصود بالتسبيح هو دلالة الحجر على وجود الله لكنا فقهناه، لكنا عرفناه، مع أن الآية تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أن هناك تسبيحا حقيقيا لسائر الموجودات لكن لا يمكننا الوصول إلى كنه ذلك التسبيح، ولا يمكننا معرفة حقيقة ذلك التسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني كل شيء جعل له، أي جعل لكل شيء نطقا، نطقا لغة يسبح بها ربه عز وجل. والقرآن الكريم نفسه يثبت أن للجبل إدراك، هو القرآن نفسه يقول ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، كيف يكون الجبل خاشعا إذا لم يكن له نصيب من الإدراك؟ كيف يكون الجبل خاشعا إذا لم يكن له نصيب من التسبيح؟ كيف يكون الجبل خاشعا إذا لم يكن له نصيب من العلم؟ ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فكل موجود له نصيب من الوجود، فله نصيب من التسبيح، والتسبيح فرع العلم والإدراك، لو لم يدرك أن هناك خالقا لما سبحه، فكل موجود له نصيب من العلم. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، العلم كما يقسمه علماء الفلسفة إلى علم حصولي وعلم حضوري، وبعبارة واضحة علم صوري وعلم شهودي ووجداني. أحيانا يعلم الإنسان بالأشياء علما صوريا، يعني تنتقش صورتها في ذهنه، مثل الآن علمي بك، وأنت مو داخل نفسي حتى أعلم بك علما شهوديا وجدانيا، لا، أنت أمامي نتيجة انعكاس صورتك على بصري، تنتقل هذه الصورة إلى دماغي فأعلم بك، فعلمي بك علم صوري، يعني عن طريق صورة. علم الإنسان بمن حوله، حتى هذا الكرسي الذي أجلس عليه كله علم صوري، يعني صور تنعكس في ذهني. علم الإنسان بما حوله، بمن حوله، علم صوري عن طريق انعكاس الصورة في الذهن، هذا يسمى علم حصولي، علم صوري. وأما علم الإنسان بخواطره، خواطري داخل نفسي مو شيء خارج نفسي، أنا الآن أعلم أني أفكر، الآن أدرك أفكاري، أدرك حبي، أدرك بغضي، أدرك حزني، أدرك فرحي. خواطر الإنسان، ميول الإنسان، ما ينقدح داخل نفس الإنسان لا يعلم عن طريق صورة، ما يحتاج صورة بعد، هو موجود عنده، كيف يعلم عن طريق صورة؟ إنما يحتاج الإنسان إلى توصيط الصورة، لأن المعلوم ليس حاضرا عنده، أما إذا المعلوم حاضر عنده بعد ما يحتاج إلى الصورة. أنا إنما أعلم بك أنت، سواء كنت أخي أو قريبا أو بعيدا، أنا إنما أعلم بك عن طريق الصورة، لأنك لست موجودا داخل نفسي فأعلم بك عن طريق الصورة. أما الشيء الموجود داخل نفسي فأنا أعلم به بنفس وجوده داخل نفسي بلا حاجة إلى صورة، فأنا أعلم بفرحي وحزني وعلمي وجهلي وحبي وبغضي، كل ذلك علم شهودي وجداني حضوري، وليس علما صوريا حصوليا. ولذلك ورد في الأحاديث عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة النفس أنفع المعرفتين. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما ذكره القرآن الكريم أن لله، أن المعرفة بالله نوعان: معرفة آفاقية سنريهم آياتنا في الآفاق، ومعرفة أنفسية وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما هو الفرق بين المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية؟ المعرفة الآفاقية حصولية صورية فقط. أنا كيف أعرف الله؟ عن طريق الآفاق، معرفة بالصورة. مثلا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير. دلالة السماء على الله دلالة صورية، يعني تنعكس في ذهني صورة السماء ثم تنعكس في ذهني صورة لله عز وجل. هذه كلها معرفة صورية بالصور. أما معرفة الله عن طريق النفس معرفة حضورية وجدانية شهودية. الإنسان إذا أبصر نفسه إبصارا وجدانيا وعرف ضعفها معرفة وجدانية، عرف الله من خلال نفسه معرفة وجدانية شهودية، لا معرفة صورية. ولذلك معرفة الله عن طريق النفس أقوى وأنفع المعرفتين. من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولذلك سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك؟ قال: كيف أعبد ربا لم أره؟ ثم قال: ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني رؤية وجدانية شهودية. وعن الحسين عليه السلام في دعائه المشهور دعاء عرفة: متى غبت؟ أنت موجود في داخلي، يعني أنا أعرفك معرفة وجدانية، ما يحتاج إلى أن أعرفك معرفة صورية. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. فالعلم كما ذكرنا على قسمين: علم حصولي وعلم حضوري، علم صوري وعلم وجداني كما شرحنا ذلك. نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث أن العلم سواء كان علما حصوليا أو كان علما حضوريا له درجات. الانكشاف له درجات. العلم انكشاف للواقع، وهذا الانكشاف له درجات: درجة علم اليقين، ودرجة عين اليقين، ودرجة حق اليقين. احنا نركز على الآية، لأن هذه كلها الأقسام ما ابتدعها الفلاسفة، أخذوها من ألفاظ القرآن الكريم: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن هناك درجتان، علم اليقين وعين اليقين. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال في آية أخرى في سورة الواقعة، في آخر سورة الواقعة، في آخر سورة الواقعة عندما تحدث عن الموت: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. هذه أعلى مرتبة من مراتب الانكشاف والعلم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذن عندنا درجات ومراتب: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. نجي للآية: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وين نراها؟ نراها في الدنيا مو في الآخرة. لو كان الإنسان يعلم علم اليقين لرأى النار وهو في الحياة، لرأى النار أمامه ورأى الجنة أمامه وهو في الحياة. كلا لو تعلمون، يعني لو تعلمون الآن علم اليقين لترون الجحيم الآن، مو بعدين، الآن ترونها. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ولذلك إحنا إذا نتحدث عن الأنبياء ونقول أن الأنبياء يرون عالم الملكوت، والجنة والنار من عالم الملكوت، الجنة والنار موجودة فعلا، مو ستوجد يوم القيامة الجنة والنار، لا، الجنة والنار موجودتان بالفعل، ولهم ولهما أهلهما. فالجنة والنار ليست من عالم الملك، يعني عالم المادة، من عالم الملكوت، ما وراء المادة. هل الإنسان يرى عالم الملكوت؟ عالم الملكوت عالم يضم الملائكة، يضم الجن، يضم الأرواح، يضم الأشباح، يضم المخلوقات الأخرى اللي احنا ما نشوفنا. نشوف المخلوقات المادية، احنا نفكر عندنا علم، احنا هيك ما عندنا شيء، ما نشوف إلا عالم المادة. عالم الملك، عالم المادة هو الذي نراه، وأما عالم الملكوت بما فيه من ملائكة وأرواح وأشباح وألوان وأصناف من الموجودات، هذا العالم نحن لا ندركه ولا نراه. ولكن هناك من وصل إلى علم اليقين فرأى عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم وصل إلى مرحلة علم اليقين فأدرك عالم الملكوت وليكون من الموقنين. وأيضا من رزق رؤية عالم الملكوت فإنه يبصر ما يدور وما يجول في عالم الملكوت. نحن متى نرى عالم الملكوت؟ إذا جاء اليوم الأخير، إذا جت اللحظة الأخيرة، إذا أمسك بتلابيبنا ملك الموت انكشف لنا عالم الملكوت، ورأينا أصناف وأهوال غريبة موجودات. يعني الإنسان بمجرد أن تغمض عينيه تصور له الأرض، شوف الأرض مثل حبة القمح، هل أرض اللي على الأرض ما له قيمة، ويرى ما سواها من عالم الملكوت بحرا متلاطم من الموجودات والأصناف الغريبة، يستغرب أنا وين كنت؟ أنا كنت لبالي أدري وأعرف، تبين أنا ما كنت أشوف شيء، أشياء حقيرة الآن صرت أشوف. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن صرت تكتشف أشياء ما كنت تدري عنها سابقا، أنت اكتشفت الآن عالم الملكوت ولم تكن تكتشفه حال الحياة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا عالم الملكوت بما فيه الذي يكتشفه الإنسان بعد الموت، اكتشفه أمير المؤمنين وهو في حال الحياة. وقال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني إذا جاء الموت ما راح يتغير عندي شيء، عالم الملكوت منكشف لي وأنا في حال الحياة، فلو جاء الموت لن يزيدني شيئا، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن هذه الدرجة الأولى، درجة علم اليقين، يعني انكشاف عالم الملكوت، رؤية الأشياء على ما هي عليه، ومنها النار. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بعدين بتجي المرتبة الأخرى، ثم لترونها في رؤية ثانية للجحيم وهي رؤية يوم القيامة، ثم لترونها عين اليقين. أنتم من الأول رأيتموها في الدنيا لكن كانت رؤية ملكوتية، الآن أنت ترى الجحيم في الآخرة رؤية عينية حضورية، ثم لترونها عين اليقين. وأما إذا الإنسان كان من أهل النار ووضع في النار فإنه يرى النار رؤية على نحو حق اليقين، لأنه ينصهر بها وينفعل بها إلى أن يصبح جسما ناريا، وإذا أصبح جسما ناريا فقد رأى النار على نحو حق اليقين. يجي إلى المحور الأخير وهو ما يرتبط بمسألة الإحاطة بعلم الغيب. ذكرنا فيما سبق أمسي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أن المراد بمفاتح الغيب خزائن الغيب، كما في قوله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقلنا المراد بخزائن الغيب وجود الإنسان وجودا لا محدود. شنو المقصود بوجود الإنسان وجود لا محدود؟ شلون يصير لا محدود وهو مخلوق؟ طبعا جميع المخلوقات هي محدودة، إذ لو لم تكن محدودة لكانت خالقا لا مخلوقا. جميع المخلوقات محدودة، جميع الموجودات ما سوى الله عز وجل فهي محدودة، ولكن تارة يكون الموجود محدود حدودا علمية، وتارة يكون الموجود محدود حدودا مادية. الإنسان قبل أن ينزل إلى عالم المادة كان محدودا بحدود علمية، لأن الله يعلم حدوده العلمية، ولكنه ما كان محدود بالحدود المادية. حدود المادية إنما طرأت عليه بعد نزوله إلى عالم المادة. وما ننزله، واحد يعترض يقول ليش تقول نزول، يعني شنو يعني كان فوق ونزل تحت؟ هذا نزول رتبي مو نزول مكاني، مو معنى الإنسان كان فوق في مكان فوق وبعدين نزل تحت. نزول رتبي يعني كان في رتبة فنزل إلى رتبة أخرى، لأن عالم الذر الذي كان يعيش فيه الإنسان روحا ليست لها حدود مادية بلا إشكال أعلى رتبة من عالم المادة. عالم المادة عالم النقص، عالم المرض، عالم التعب، عالم الشقاء، عالم الآفات، عالم المادة عالم النقص والتغير، فهو أقل رتبة من عالم الأرواح. عالم الأرواح عالم الفعلية، عالم الكمال، لا يعيش فيه الإنسان مرضا ولا نقصا ولا تعبا ولا سأما. إذن هناك عالم أعلى مرتبة من هذا العالم. ولذلك قال ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. يشير إلى الروح، روح الإنسان هبطت يعني انتقلت من عالم أعلى رتبة إلى عالم آخر. وليست المسألة نزولا مكانيا أو هبوطا مكانيا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ذكرنا أن المراد بالمفاتح الخزائن، والمراد بالخزائن وجود الموجودات وجودا لا محدودا من حيث الحدود المادية. كل موجود مادي لا يمكن أن يعلم به الإنسان بحقيقة العلم. شوف، أنت ما تقدر حتى تعلم بولدك بحقيقة العلم، ما تقدر تعلم بولدك علما صوريا، أما علما حقيقيا ما تقدر تعلم به أصلا، ما يمكن، لا يمكن أن تنال ذلك. وكذلك العكس، لا يمكن أن يعلم الولد بأبيه علما حقيقيا، محض العلم لا يمكن أن يصل إليه، يصل إلى صورة العلم. كيف؟ كل موجود مادي يرتبط بسلسلة من العلل وسلسلة من المعلومات من المعلولات لا يحيط بها الإنسان، المحدود ما يقدر يحيط بها. هل أضرب لك مثال؟ الآن هذا الجنين حتى يتكون في بطن أمه تدري شنو يحتاج؟ حتى بس يصير نطفة، خلينا ما بعد النطفة، نطفة من يوم كان نطفة، شقد يحتاج من علل؟ انت تتصور ما يحتاج لشيء، يلتقي الذكر بالأنثى ويتكون، تتكون النطفة وصار. لا، وهذا هذه النطفة تحتاج إلى أعراق الأجداد كلها، كل الأعراق، كل الجينات من زمن آدم إلى هذا الشخص إلا هو المليار. يعني الآن إذا تعد من آدم إلى أن وصل إلى هذا الشخص كم إنسان؟ مليار. أعراق مليار إنسان من آباء وأمهات تتدخل حتى تنعقد هذه النطفة، حتى تنعقد هذه النطفة جينات وأعراق مليار إنسان من آباء وأمهات تتدخل إلى أن تنعقد هذه النطفة. هذا عامل، هذا من يحيط به؟ أنا أقدر أحيط بهالأعراق كلها وأعرف التنقلات وآباءه وأمهاته على قولة العراقيين واللي خلفوه، من وين أنا أعرف هذه كلها؟ كيف أحيط بها؟ من العوامل الدخيلة في انعقاد هذه النطفة الصغيرة، النطفة الصغيرة من العوامل في انعقادها نوع الطعام الذي تكونت منه. شنو نوع الطعام اللي تكونت منها النطفة؟ وهذا الطعام في أي أرض زرع؟ وبأي شيء زرع؟ زمان زرعه، مكان زرعه، طريقة زرعه، عوامل زرعه، إلى أن تكون طعام، إلى أن وصل إلى جسم الأب، إلى أن تحول إلى مادة منوية. وين؟ من عوامل انعقاد هذه النطفة الصغيرة نفسية الأب وقت انعقاد النطفة، نفسية الأم شنو كانت؟ الأب كان له نفسية خاصة، الأم كانت لها نفسية خاصة، هذه النفسية ترجع إلى عوامل، تلك العوامل ترجع إلى مؤثرات، مؤثرات بيئية، مؤثرات إنسانية، مؤثرات وجدانية، كلها عوامل دخيلة. زمان انعقاد النطفة، في أي ثانية انعقدت هذه النطفة، نسبتها الثانية إلى الزمان وحركة الكون وحركة الشمس وحركة الأرض. فأنت وش تشوف أنت؟ وش نشوف إحنا أصلا؟ وش علمنا؟ الطبيب يفكر أنه إذا عرف كيف تنتقل النطفة من الأب إلى الأم فقد عرف شيئا، ما عرف شيء. هو عرف النطفة معرفة صورية، ما علم بها علما حقيقيا. العلم الحقيقي بالنطفة هو عبارة عن الإحاطة بكل العوامل التي تدخلت في انعقادها، وهذا لا يمكن أن يحيط به، أصلا لا يمكن أن يحيط به. ثم تجي، هذا من جهة العلل، تجي للمعلولات. كان نطفة تجي من دون ما تأثر في أشياء، نطفة تؤثر في الرحم، تؤثر في الأم، تؤثر في الزمن، تؤثر في المكان، تؤثر فيما حولها. هذه التأثيرات التي تترتب على انعقاد النطفة تأثيرات طويلة ومتمادية. فالعلم بالموجود من حيث علله ومعلولاته مؤثراته ومتأثراته لا يمكن أن يحيط به الإنسان. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شيء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، بمعنى غيب كل موجود هو عبارة عن أنا لي غيب. شنو غيبي؟ غيبي هو عبارة عن ارتباطي بجميع العلل والعوامل، وارتباط جميع العلل والعوامل بي. هذا ارتباط الموجود بجميع علله ومعلولاته مفتاح ومفتح لا يعلمه لا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلذلك من هنا يكون علم الإنسان بالأشياء. جابوا لي تفاحة وأكلتها، هذا اللي أعرف أنا، كيف صارت التفاحة وإيش المؤثرات وإيش العوامل وكيف نمت وكيف زرعت وكيف تحولت وإلى أن وصلت إلى فمي، ما أدري عن شيء أنا، هذه تفاحة قدامي وأكلتها وخلاص. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زين، نجي إلى الأنبياء. الأنبياء لهم مرتبة الشهادة، ليس المقصود بالشهادة يعني أن يموت مقتولا، المقصود بالشهادة يعني شهادة على أعمال الخلائق، وجيء بالنبيين والشهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وورد في الرواية عن الباقر عليه السلام وكذلك جعلناكم أئمة وسطا، يعني هذا الخطاب للأئمة مو للأمة، أئمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وورد على لسان النبي عيسى بن مريم في القرآن الكريم: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. هذا أيضا النبي يشهد بماذا؟ النبي له مرتبة الشهادة، لكن يشهد بماذا؟ يشهد النبي بحقائق الأعمال، مو بظواهر الأعمال. ظواهر الأعمال هذه يقدر يشهد بها أي مؤمن، أي مؤمن والله يقول شفته يصلي، شفته والعياذ بالله يفعل المعصية، شفته، هذه شهادة بالظواهر. أما الشهادة بحقائق الأعمال لا تتأتى إلا للأنبياء والرسل والحجج المعصومين عليهم السلام، يمكن أن يطلع على حقائق الأعمال. ما يرتبط بغيب الأشياء، ما يرتبط بالغيب المطلق وهو الإحاطة التامة بحقائق جميع العلل والمعلولات، خاص به سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولم يقل ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، يعني حتى لو شاء أن يطلع عبدا فإنه يطلعه على شنو؟ شيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.